لبطل ووجب استعمال الماء بنص الشارع. فهنا لو أدى القيمة لبرئ ولم يلزمه أداء المثل. وقال في التنصيص على الأرض هو يشعر بخلاف فيه. ومنها واضح هذه أو نشرح هذا إن شرحنا هذا بنبطي. طيب ما يخالف ها؟ أي والله مثال ذلك إذا أتلف الإنسان شيئا يجب فيه رد المثل. مثلا أتلف لي صاعا من بر وجب عليه الضمان بمثل بصاع من بر، لكن ما وجد صاع من البر. نرجع إلى أي؟ إلى القيمة. كم يساوي صاع البر؟ قالوا يساوي 10 ريالات. فحكم الحاكم ب10 ريالات عليه، صار واجب عليه الآن كم؟ 10. لكن قبل أن أسلمها لصاحبها وجدت البر. الآن وجدت الأصل قبل أداء البدل، فهل أبقى على البدل ل10 ريالات ولا أرجع للأصل الذي هو صاع من البر؟ يقول مالك رحمه الله إن الأصحاب يقولون يرجع إلى رد المثل لأنه قدر على الأصل قبل أداء البدل، فلازمه كما لو وجد الماء قبل الصلاة. مفهوم؟ والإنسان لو وجد الماء قبل صلاة عبد الله السليم تقول ما تقول في الجواب؟ تقول جارة واللي يصلي بالتيمم يتوضأ ثم يصل صح؟ أي لأن التيمم بطل. فيقول هذا الرجل لما وجد الأصل قبل تسليم البدل صار كمن وجد الماء قبل أن يصلي، فيجب عليه أن يدفع المثل. ولكن كأن ابن رجب رحمه الله ناقش هذه المسألة ورأى أنه لا يلزمه رد المثل لأنه إلى الآن ما بعد أدى إلى صاحبه، فلا يلزمه رد المثل لأن الحاكم حكم بوجوب القيمة هنا. نعم هذا هو الصحيح. المذهب الآن يفرقون بينه، يجب المثل، وأما في مثل التيمم فإنه إن كان قد صلى فلا يلزمه إعادة الصلاة، وإن كان لم يصلي لازمه أن يعيد الوضوء. ومنها لو جعل الإمام لمن دله على حصن جارية من أهله، على حصن جارية، نعم، ومنها لو جعل الإمام لمن دله على حصن جارية من أهله فأسلمت بعد الفتح أو قبله وكانت أمة فإنه يجب له قيمتها إذا كان كافرا، لأنه تعذر تسليم عينها إليه فوجب له البدل. فإن أسلم بعد إسلامها فهل يعود حقه إلى عينها فيه؟ لأصحابنا وجهان. أحدهما لا يعود لأن حقه استقر في القيمة فلا ينتقل إلى غيرها، والثاني فلا. أحدهما لا يعود لأن حقه استقر في القيمة فلا ينتقل إلى غيرها، والثاني بلى، لأنه إنما انتقل إلى القيمة بمانع وقد زال فيعود حقه إليها. ومنها

لا يجزئه نقلها ابن منصور وعبد الله وهي المشهور وقد حمل بعض الأصحاب كأبي الحسين في التمام وقد حمل بعض الأصحاب كأبي الحسين في التمام الرواية. عندي في النهاية مش عندك يا عبد الرحمن؟ في التمام وعبد الله وين حاط نسخة في النهاية؟ نعم شلون؟ إيه لأن الرواية ما لا تخف التمام. وقد حمل بعض الأصحاب الرواية الأولى. وقد حمل بعض الأصحاب كأبي الحسين في التمام الرواية الأولى على صحة وقوع النذر قبل الفرض وفرضهما فيما إذا نوى النذر أنه يجزئه عنه وتبقى عليه حجة الإسلام. وفرضها يمكن فيما إذا نوى وفرضهما. مش عندك يا عبد الله؟ فرضها اي هذا اقرب صح وحجم ترى عندي وفرضها افتنوا له النسخه عندي وفرضها اجيد النظر انا حسب بلوي وفرضهما لكنها فرضها فهمين؟ لا تحط له فرضها فرضها لم يمكن من هذا النظر هذا الحج هذا العام هل يقضي العام؟ اي نعم يقضيه اذا قضي يقول يكفر كفارة يمين لفوات الدعين اذا مات يقضى عنه. ها ايش منع ان يحج؟ طيب مثل هذا ينبغي للانسان اذا كان يخشى ان يمنع ان يقول لله علي نذر الا ان منعني مانع الا ان منعني مانع وحينئذ لا يضره اذا منع مانع. ها لا هذا لا عذر هذا يجب أنه يجرد من ثيابه إذا بغى يفقه لا يكذب على الله. أنا سمعت بعض الناس العام الماضي صار يتحيل يدخل إلى مكة بدون إحرام على أنه عامل ولا ما أشبه ذلك. نعم ولا وصل مكة أحرم من مكة وقال مخالف أنا أذبح من بعض وشاتي هذا ما يجوز لا تلاعب. نعم ومنها إذا نذر صوم شهر يقدم فيه فلان فقدم في أول رمضان هل يجزئه رمضان عن فرضه ونذره على روايتين أشهرهما عند الأصحاب لا يجزئه عنهما والثانية يجزئه عنهما نقلها المروذي صرح بها الفرقي في كتابه نقلها. ايش عندك يا عبد الله؟ ايه صار نقلها يعني نقل الرواية نقلها المروذي وصرح بها الفرقي. وصرح بها الفرقي في كتابه وحملها المتأخرون على أن نذره لم ينعقد لمصادفته رمضان لا يخفى فساد هذا التأويل وعلى رواية الهجزاء فقال صاحب المغني لا بد أن ينويه عن فرضه ونذره وقال الشيخ مجد الدين لا يحتاج إلى نية. من هو مجد الدين؟ أبو بركات جد شيخ حسن تيمية. وقال الشيخ مجد الدين لا يحتاج إلى نية النذر قال وهو ظاهر كلام الفرقي وأحمد لأن من أحمد والفرقي أحسن. عندك مقدمة الإمام أحمد؟ ها؟ إيه هذا أحسن. حطوها مقدمة. كيف تحطوا مقدمة؟ ميم وميم. ميم. وهذا الكلام أحمد والخرق. قال وهو ظاهر كلام أحمد والخرقي لأننا نقدره كأنه نذر هذا القدر منجزا. هذا النذر. هذا النذر. لا عندك. عندك القدر وهي النذر. أي صح القدر خلها النذر. ها؟ النذر. إيه حط ميم على الخرق والواو. أحمد عليه ميم. كأنه نذر هذا النذر منجزا عند القدوم فجعله كالناذر لصوم رمضان لجهة الفرضية وفيه بجهة الفرضية. عندك البلام. صواب بجهة. بجهة الفرضية. ولو نذر صوم شهر مطلق فصام رمضان أنويه عنهما فإنه يخرج على مسألة الحج ذكره ابن الزاغوني وغيره. ومنها لو نذر الصواب أنه إذا نذر أن يصوم شهرا يوم يقسم فلان فقدم في أول يوم من رمضان أنه يجزئ رمضان عن النذر لأنه صدق عليه أنه صام شهرا من وقت قدومه فيجزئ عن النذر. نعم. ومنها لو نذر الصدقة بنصاب من المال وقت حلول الحول فهل تجب فيه الزكاة على وجهين؟ وعلى القول بالوجوب هل تجزيه الصدقة عن النذر والزكاة إذا نواهما على وجهين؟ واختيار صاحب المغني الإجزاء واختار عندي واختيار. ها؟ مش عندي هذا الله. كيف قبل وخالفه؟ إذا نواهما على وجهين. ها. أنت عندك اختار. يعني كأنها نسختين. طيب. أيوة مزيد. ها. على وجهين واختيار صاحب المغني الجزاء وخالفه صاحب شرح الهداية. ومنها لو طاف عند خروجه من مكة طوافا ينوي به الزيارة والوداع. طواف واحد. طواف واحد. نعم. ومنها لو طاف عند خروجه من مكة طوافا واحدا ينوي به الزيارة والوداع. فقال الخرقي في شرح المختصر فصاحب الله وصاحب في كلاب على عنهما ويتخرج فيه خلاف من المسألة التي بعدها. هذه المسألة لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن ينوي بالطواف طواف الزيارة والوداع. والثانية أن ينوي طواف الزيارة فقط.